وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، نبتدئ في كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، ودرس اليوم المسألة 11. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: المسألة 11. فإن الحديث الصحيح قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ زيادة إلى حديث الترمذي الغريب: فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل خيبر، ونحن حديث وعهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. بارك الله. هذان الحديثان أراد الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الباب أن يتحدث عن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه بيان ما يقع من الاشتراك في الانحراف بين البشر، والحديث دليل صريح في ذلك، والحديث أخرجه البخاري رحمه الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي هذا دليل واضح على أن انحرافات البشرية متشابهة. أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني هذا على الأغلب، لأن أمم الأرض الأغلب فيها أهل الإسلام أو أمم اليهود والنصارى وسائر الأمم. قال: فمن؟ هذا الحديث هنا قال: هذا زيادة إلى حديث الترمذي الغريب الذي ساقه في اختلاف الفرق. وأما الحديث المذكور هنا فالحديث أخرجه البخاري كما ذكرت. قال الشاطبي هنا: فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم. هذا الشاهد من الحديث، الاتباع في أعيان أفعالهم، يعني أن الأفعال المنحرفة في كثير منها عند البشر تكون واحدة، وهذا يرجع إلى أسباب، منها التقليد، ومنها أن الدافع للانحراف متشابه: الرغبة في الشهوات، الخروج عن الشرائع، الرغبة في الظلم والبغي، هذه أمور مشتركة. النفس الإنسانية إذا ابتعدت عن الإيمان اتجهت هذا الاتجاه، وهذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الانحرافات التي تقع في الناس. وفيه أيضا دلالة على أن أمر الإصلاح في البشرية واحد مهما اختلفت الأزمان ومهما اختلفت العصور، بدليل هذا التشابه في التاريخ قديما وحديثا بين الانحرافات العامة في العالم. هذا الحديث أصل، وهو من دلالة، ونقول هنا فيما يظهر لنا أنه من دلالة ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كما تلاحظون أن هذا الحديث فيه إنباء بما يستقبله الناس، فإن الحديث عن طبيعة انحرافات البشرية والدراسات التاريخية هذا أمر صعب ولا يكاد يطيقه أحد، فإن دراسة انحرافات البشرية في عصور متكاثرة متتالية وإعادة ذلك إلى ضابط متشابه هذا يصعب، إلا على من علمه الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا دلالة على أنه لا يصلح أمر العالم إلا الحق الذي أنزل أرسل الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه دلالة أيضا على أن مشكلات البشر تعود إلى انحرافاتهم النفسية عن الحق والهدى. ومما يحضرني من المثال هنا أنني تابعت ندوات في الاقتصاد إلى مدة سنة، وكانت هذه الندوات تكون الندوة في الشهر أو المحاضرة، وتحدث المتحدثون على اختلاف مشاربهم وأقطارهم وتخصصاتهم في علم الاقتصاد، والاقتصاد فيه تخصصات كثيرة، فتحدثوا عن مشاكل البشرية مثلا في الاقتصاد، فمنهم من تحدث عن الربا، ومنهم من تحدث عن البطالة، ومنهم من تحدث عن التضخم، ومنهم من تحدث عن كذا وكذا مما يتعلق بالرأسمالية وغيرها. فجاء رجل وهو آخرهم فوضع محاضرة ذات عنوان له مغزى واضح، فقال: الإنسان والاقتصاد، فرد مشكلات العالم الاقتصادية إلى الإنسان، يعني إذا استقام هذا الإنسان استقام الحال الذي بين يديه، وإذا انحرف هذا الإنسان لعب هذا الإنسان بمقومة الحياة. فرد جميع المشكلات التي تحدث عنها الاقتصاديون الأخصائيون المتخصصون ردها إلى فعل هذا الإنسان. فهذا التشابه في البشر يدل على أن الواجب على العلماء والمصلحين هو التوجه مباشرة إلى إصلاح النفس البشرية بالإيمان، وإلزامها بالتحكم إلى الشرائع وتحديد المنهج الحق لها، وحينئذ تصلح، فإذا صلحت صلح ما بين أيديها من أمور الأخلاق والسياسة والاقتصاد، علاقات الاجتماعية، علاقات الفردية، وجميع الأمور التي يملك الإنسان السلطة عليها، سواء السلطة الفردية أو غيرها. وحينئذ يستقيم الأمر في هذا العالم. هذا تنبيه. وفيه أيضا دلالة لتحذير هذه الأمة. الفرض في هذه الأمة أن تكون أمة شاهدة على البشرية، تقوم بالحق والهدى. إذا قصرت وتقاصرت وتراجعت وانحسرت فإنها ستستقبل الانحراف كما هو الشأن في العالم الإسلامي. فالفرض أن يكون العالم الإسلامي هو مقدم البشرية في الحق، لأنه عنده الحق واضح بين في جميع المجالات، فإن هذا الدين محفوظ وهذا الحق محفوظ وهو عند المسلمين محفوظ، لكنهم قصروا. فإذا وقع الانحسار بدأت المداولة بين الناس، فيبدأ ما عند الآخرين يقدم لهذه الأمة في صور كثيرة. ولذلك حذر النبي من ذلك، حذر النبي أن تتنازل هذه الأمة أو تضعف في أي شأن من شؤونها، فإن حصل منها ذلك فستبدأ تستقبل وتدخل في المشابهة. أما الحديث الذي بعده فأراد الشاطبي رحمه الله أن يؤكد هذا المعنى، وقوله الحديث الصحيح، الحديث ليس في الصحيحين إنما أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل، أراد الشاطبي رحمه الله أن يمثل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. فإن بعض الصحابة الذين كانوا قريب عهد بإسلام، كانوا قريب عهد بالجاهلية، فلما أسلموا بقي عندهم شيء يلتبس عليهم، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم. فهنا يريد الشاطبي أن يستدل بهذا الحديث على أن بعض المسلمين قد يقع في مشابهة المشركين، فينتقل الانحراف نفسه إلى ذلك المسلم الذي شابه المشركين، كما في الحديث السابق. يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط أي معاليق، يعلق المشركون في هذه الشجرة أشياء لهم يتبركون بها. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه المشابهة، اجعل لنا كما لهم، هذه المشابهة، وهي تدل وتؤكد الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن السنن من كان قبلكم. فهنا وقعت المتابعة ووقعت المشابهة. التوجيه النبوي هنا واضح جدا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، تعجبا، هذا كما قالت بنو إسرائيل. وفي هذا دلالة واضحة على أن انحرافات البشرية متشابهة. ما الذي قالته بنو إسرائيل؟ قالوا لنبيهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مر أصحاب موسى على قوم يعبدون إلها من دون الله، فقال بعضهم كما قال بعض أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى منصوص عليه في الحديث السابق: لتركبن سنن من كان قبلكم. العلماء تكلموا على هذا الحديث، الشاطبي هنا أورده للمعنى السابق، وهو تحذير الأمة من مشابهة المشركين، وأيضا الدلالة على أن مشابهة على الانحراف يرجع بعضه إلى بعض، والحديثان دليلان للإمام الشاطبي على هذا الأمر الذي يريد أن يتكلم عنه في هذه المسألة 11. أما بخصوص الحديث هنا، فإن هؤلاء الأصحاب رجعوا، فلما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام حذروا، ولما نبههم تنبهوا فرجعوا. ولو لم يرجعوا وعصوا النبي عليه الصلاة والسلام وفعلوا الشرك لكانوا مشركين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الطلب كما ذكر بعض العلم أنه طلب شركي، لكنه لم يفعله، فقد يطلب الإنسان طلبا غير صحيح، سواء كان ذلك متعلقا بطلب اعتقادي فاسد أو بطلب محرم يطلبه استحلالا، كما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. الاستئذان في الزنا واستحلاله كما هو معلوم كفر، ولكن الرجل رجع لما علم، تعلم وأناب ورجع. وكذلك هنا، فهذا الطلب الذي طلب هؤلاء لم يقع منهم عملا، ولو كابروا ووقع منهم عملا لوقع منهم الشرك، لأن اتخاذ الآلهة شرك، وكذلك اتخاذ الأنواط والشجر الذي يعبد من دون الله شرك، وسواء أكان ذلك هو الصنم الحسي أو الصنم المعنوي، فلا فرق في الحكم. والحديث هنا أيضا فيه تنبيه على أنهم كانوا قريب عهد بكفر، وعلى هذا عذروا في طلبهم فعلموا فتعلموا فرجعوا. ولا ينفي أن هذا العمل وحده ليس بشرك، هذا العمل هو اتخاذ الآلهة من دون الله، سواء في الأصنام الحسية أو المعنوية في هذه الصورة أو في غيرها، هو الشرك الأكبر، ولكنهم عذروا بذلك لأنهم انزجروا، زجروا فانزجروا، ونبهوا فانتبهوا فرجعوا. طيب اقرأ بارك الله. وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقا على أمثال البدع التي تقدمت لليهود والنصارى، وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع. لاحظوا هنا يعني تأكيد الشاطبي، قال أمثال البدع، يريد أن يذكر هذه الوقائع المتشابهة، ثم قالوا أن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها بدعة كما ذكر هنا. وهذا ما ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو تأكيد لخصوصية هذه الأمة، فإن البشرية تضل وتنحرف وتظلم ويقع منها البغي والفساد في الأرض، لكن المنهج الإسلامي يبقي فئة تثبت مع الحق وتبقى معه. اليوم تكون فئة ضعيفة وقد تكون فئة قوية، ولكنه إذا انمح الحق فمن أين تبحث له عن أنصار؟ ولهذا يؤكد المنهج الإسلامي مع هذه الأمة في جميع أحوالها أن لابد أن تكون متلازمة، لابد أن يكون عندها شيء، لابد أن تثبت على شيء. ثم كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه التحذيرات الكثيرة كلها حتى يبقى هناك نور للحق في الأرض، ثم هذا النور يأتي يوم فيتجدد فيقوى فينتشر فيكون له أثر على العالم. إينا. وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين، ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخر. وقد مر أن ذلك لا يعرف أو لا يسوغ التعريف به، وإن عرف فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة، والله أعلم. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل الناس إلا أولئك؟ وهو بمعنى الأول، إلا أنه ليس فيه ضرب مثل، فقوله حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به، إنه إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم، بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعها في أشباهها. وهذا استنباط جيد من الإمام الشاطبي، يعني يقول الاتباع هنا قد يكون في أعيان البدع وقد يكون فيما يشابهها. الحقيقة أنك إذا أردت أن تتأمل أحوال العالم الإسلامي تجد هذا واضحا، فهناك انحرافات في العالم الغربي تجدها كما هي، يعني أنشأ مذهب الرأسمالية مثلا فوجدت له أنصارا في العالم الإسلامي بكتبه وأفكاره ومبادئه. ونحن نتكلم عن البدع الحديثة والانحرافات الشركية الحديثة المذاهب المنحرفة، لأن هناك أيضا فروع وأصول أيضا في البدع متشابهة قديمة، لكن لا نحتاج أن نذكر بها لأنها معروفة، لكن نتحدث عن الجديد. من ذلك أيضا مذهب الحداثة في الفكر والعقيدة، فهو مذهب أوروبي فينقله الحداثيون في العالم الإسلامي ثم يشققونه ويقسمونه ويختلفون عليه كما اختلف عليه أولئك، وهو مصدر واحد. الشيوعية وإن كانت قد بادت إلا بعض أنواع الاشتراكية، هذه نقلت من عالمها إلى العالم الإسلامي باسم الاشتراكية، وربطت باسم الاشتراكية والإسلام فنقلت. فإما أن ينقل المذهب كما هو أو ينقل شبيهه، وسواء كان ذلك في أصول المذهب أو في فروعه. وهنا نركز على ما أشرنا إليه من قبل، على أن من خاصية هذه الأمة أنها مؤمنة، ومقتضى كونها مؤمنة أنها صاحبة منهج ذات صفة ربانية، التشريع فيه من عند الله. ولذلك الإسلام تميز بكف جميع هذه البدع، لأنه لا يأذن لأحد بالتشريع. ليس في هذه الأمة رهباني يشرع ولا علماني يشرع ولا قوم يجتمعون يضربون أخماسا بأسداس فيقولون هذا حلال وهذا حرام، ولا مفكرون ينشئون مذاهب يحكمون بها الأمم. الإسلام ليس فيه شيء من ذلك. الإسلام فيه شرائع، عقائد، أحكام، كلها أمر الله سبحانه وتعالى العليم الخبير. ولذلك لم يمارس في هذه الأمة في نشأتها وهي تنتشر في العالم وتنشر الفتوحات الإسلامية في العالم، لم يقع مثل ما وقع في العصور الحديثة. لم تمارس الأمة على المناهج المتعددة، بل أصبح المنهج الشرعي هو الذي يحكمها. لذلك الآن لما ترى الأمة ضعيفة تعود فتقول: ما الذي يجمعها؟ ما الذي ينظمها؟ ما الذي يقويها؟ ما الذي يجعلها أن تدافع عن حقوقها في العالم؟ فتسأل وتقول: لابد أن تكون أمة واحدة. فإذا جئت لتقول أمة واحدة، كيف تكون أمة واحدة؟ لابد أن تكون ذات منهج واحد. هذه كلها مسائل مسلمة طبيعية جدا. ثم كيف تكون ذات منهج واحد إلا إذا كانت شريعتها واحدة؟ وحينئذ تتكون الأمة من الداخل في قوة، وحينئذ تكون أمة نافعة لنفسها ونافعة للبشرية. ومن خصائص هذه الأمة أيضا أنها تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما انطلقت الأمة الإسلامية في الفتوح لم تذهب لتشابه الأمم الأخرى، بل حملت الأمم الأخرى على اتباع منهجها، على اتباع منهجها، ولهذا انتشرت في العالم ونفعت العالم. الذي تعيشه الأمة الإسلامية في هذه الفترة هو حالة الانحسار، لكي تقوم بالواجب لابد أن تعود إلى القاعدة السابقة، والأحاديث كلها تنبه على هذا، أن تكون أمة ذات منهج واحد، ذات شريعة واحدة تفيد البشرية وتحول بين وتحمي نفسها من هذه الانحرافات التي تتلقاها من الأمم الأخرى. نعم. فالذي يدل على الأول قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث، فإنه قال فيه: حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لاتبعتموهم. والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، إلا أنه هو بنفسه. فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، والله أعلم. ما هو الأمر الأول والثاني؟ الشاطبي هنا رحمه الله يقول: يدل على الأول، ثم قال: ويدل على الثاني. ما هو الأول والثاني؟ تفضل. إيش؟ بارك الله فيك. الأول أن تكون البدعة والانحراف ينتقل من المشركين والكفار، كما ضربت في الأمثلة السابقة، الشيوعية، العلمانية، الحداثة، أقول كما هي، ينقل المذهب بجرمه وقوالبه وأفكاره وكتبه، ينقل كما هو. وهذا أيضا ظاهر في القوانين الوضعية، فإنها نقلت كما هي، مع أنهم يزعمون أن القانون يراعي الأعراف، يراعي الأعراف، يعني ينشأ من العرف، ومع ذلك لم يراعي أعراف العالم الإسلامي. قوانين مثلا غربية لما نقلت إلى العالم الإسلامي، الأصل في القانون أن من مصادره العرف، والأصل في نشأة القانون أن ينشأ من أعراف الناس، هذا في النظر البشري، ومع ذلك هذا لم يكن أيضا موجودا في العالم الإسلامي. فإن القانون مثلا في العالم يتجه إلى الإباحية، فليس من أعراف الناس في العالم الإسلامي أنهم يتجهون إلى هذا. مثلا من الأعراف الموجودة عند الغربيين أعراف كثيرة تتعلق بالأسرة ويترتب عليها أنظمة، وهذه الأعراف غير موجودة في العالم الإسلامي، ومع ذلك نقل القانون كما هو إلى العالم الإسلامي. وهذا يدلك يعني الحالة التي وصلت إليها الأمة حتى أنها تستقبل البدعة والانحراف بعينه كما هو. طيب هذا الأمر الأول، قال هذا يدل عليه حتى لو دخلوا الجحر في جحر ضب لدخلتموه. طيب الثاني ما هو؟ المشابهة. الثاني المشابهة يعني أن يكون الانحراف الموجود عند المسلمين يشابه الانحراف الموجود عند الأمم الأخرى، وهذا يدل عليه كما أراد الشاطبي أن يستدل، أراد أن يستدل بحديث ذات أنواط، وإن كان الحديث قد يدل يعني لا يدل له في هذه المسألة، التشابه واقع على أي حال، لكن الذي في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا آلهة. الآلهة هنا ليس المقصود بها التعدد في الآلهة، فإن لفظ الإله أعم، فقد يطلق على تعدد الآلهة وقد يطلق على ما تألهه القلوب، فكل ما آلهته القلوب من المعبودات فهو إله، كل ما آلهته القلوب خوفا ورجاء تعبدا ورقا وخضوعا واستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات اتباعا وانقيادا هو إله، يعني تألهه القلوب. فأصل لفظ الإله هنا ليس بالضرورة معناه هو أن يقول أن له إلهين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بل هو أشمل من ذلك. فالإله في لغة العرب تقول العرب أله الفصيل أمه، أله الفصيل أمه إذا تبعه، وهو من وله القلب وتعلق القلب، ويدخل في ذلك جميع العبادات التي يتعلق بها الإنسان لغير الله، سواء أجعل ذلك الذي تعلق به إلها مع الله أي نص وقال هو إله مع الله والآلهة اثنين أو ثلاثة كما قالت بنو إسرائيل، أو لم يقل، فإنه من معنى التأله والعبادة. طيب اقرأ المسألة الثانية عشر. طبعا هذه الدراسات أيها الإخوة في جوامع الكلم ينبغي أن يستفيد منها علماء الاجتماع وعلماء وجميع وكثير من المتخصصين في علم التربية حتى يدرسوا طبيعة الانحرافات البشرية. طبيعة الانحراف البشرية ترجع إلى نفس واحدة ذات طبيعة واحدة. أنت لما تقرأ القرآن، ولا أريد أطيل هذا على في هذا الموضوع لكن لأهميته، أنت لما تقرأ القرآن انحرافات البشرية من أول القرآن إلى آخره واحدة ولا مختلفة؟ واحدة لكنها متنوعة صحيح، لكن ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى نفوس منحرفة ظالمة باغية، إلى محبة الظلم والبغي، اتجاه إلى الإباحية، إلى اتجاه الكذب على الله، إلى التشريعات المنحرفة، إلى الاعتقادات الفاسدة، إلى غير ذلك. ولذلك ينبغي أن يتوجه علماء الاجتماع وعلماء التربية إلى هذا الذي يكون الانحرافات عند البشرية وهي متشابهة، سواء ما كان عند المسلمين أو كان عند الكافرين، لكن يختلف الذي عند المسلمين قد لا يكون بنفس الحجم الذي هو موجود. ولذلك قال الشاطبي هنا تقع فيه المشابهة، وقد يقع بعينه كما هو، لكن إذا نقل بعينه عادة الأمة تصطرع عليه من الداخل، يعني قوم يؤيدون وقوم يعارضون فيقع الإصلاح في الأمة. فهذا كله من الأمور التي تدرس بها نواحي الإصلاح، ويدرس بما يتعلق بعلم الاجتماع ودراسة المجتمعات والتحول الذي يقع فيها. نعم اقرأ المسألة الحادية التي بعدها. المسألة الثانية عشرة أنه عليه السلام أخبر أنها كلها في النار، وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبا عظيما، إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة، إذ لم يقل كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن جماعته، وليس ذلك إلا للبدعة المفرقة. يعني يريد أن يقول هنا الشاطبي أن هذا الانحراف وصل إلى درجة وترتب عليه أمر خطير، والأمر الذي تترتب عليه خطورة أكبر ليس كالانحراف الفردي. الانحراف الفردي يقع من المكلفين، والأمر فيه أيضا يتفاوت، الأمر فيه يتفاوت. وعلاج الإسلام للجريمة أيضا بحسب الجرم. لكن الشاطبي يريد في هذه المسألة أن ينبه على أن هذا الجرم الذي يصل إلى نقل المبادئ والانحرافات إلى الأمة حتى تكون أمورا مخترعة فيها وبدعا متأصلة، ولاحظنا قوله هنا بدع مفرقة، فأنت تعلم مثلا أنه قبل، يمكن قبل أن قلنا مثلا الاستعمار الذي وقع على الأمة بعد سقوط الدولة العثمانية، تستطيع أن تقول أن الأمة في الفترة التي كانت الدولة العثمانية على أحسن حال تكون الأمة متماسكة مجتمعة، وإن كان هناك انحرافات، لكن تصور الأمة بعد سقوط الدولة العثمانية وما وقع في الناس من تفرق، ما الذي حصل في الناس؟ لا شك أن البدع فرقتهم. لاحظ عبارة الشاطبي هنا قال البدع المفرقة، وتفريق الأمة وإضعافها أشد من أشد الذنوب، من أشد الذنوب، ليس مثل المخالفات في السلوكيات، لأن هذا أمر له الشريعة تقدره بقدره ووضعت لكل جريمة حدا، ولم تجعل الجرائم في درجة واحدة، لكن كلما كبر خطر الجريمة كبرت العقوبة عليها. ولذلك جريمة الشرك عليها أكبر العقوبات، لأنها تتلف إنسانية الإنسان وتتلف البشرية، فكان عليها أكبر العقوبات. تأتي لعقوبة القتل تجدها أيضا جريمة كبيرة، لكنها ليست كالشرك، لأن القتل قد يقع من المكلف لأسباب من الغضب والظلم والبغي، ويمكن أن يتدارك بعضه وتلحقه التوبة كما سيأتي معنا في المسألة التي يذكرها الشاطبي هنا رحمه الله، وأيضا تلحقه العقوبة، ولا شك أنه أقل درجة من جريمة الكفر والشرك. البدع المفرقة في الأمة حتى وإن لم تصل إلى درجة الكفر والشرك جريمتها كبيرة جدا، لأنها تؤدي إلى تفريق الأمة. فتأمل معي الآن، لو أردنا أن ندرس العالم الإسلامي مثلا ونقارن بين هذه الفترة والفترة التي السابقة في الاستعمار الأول، فإن الاستعمار الأول أتى لأمة وجدها مفككة فاقتسمها. فلسطين أعطيت للبريطانيين ومن ثم سلموها لليهود، وما زال اليهود يعثون بها. الفرنسيين أخذوا بلاد المغرب، البريطانيين أخذوا مصر، ثم تقسم الباقون ما تقسموا واتفقوا، هذا استعمار. لكن هل الأمة كانت قوية أو كانت فرقتها الأهواء والبدع والانحرافات؟ لو كانت قوية، وإذلك متى صنعوا ذلك؟ حتى مع ضعف الدولة العثمانية أول عمل أنهم أنهوا ذلك التجمع الضعيف، ولم يستطيعوا أن يصادروا الأمة وهي تتجمع وإن كان تجمعها ضعيفا، ولا ريب أن الدولة العثمانية في آخر عهدها تفككت وظلمت، وقعت في أشكاليات كثيرة، ضعفت أطرافها في العالم لأسباب ليس هذا مجال ذكرها. ومع ذلك فإن ذلك التجمع الضعيف كان مانعا وسدا من دخول الاستعمار، فأول ما ضربوا ذلك التجمع فأنهوه، ثم دخل الاستعمار واتفق المستعمرون حين ذاك فتقسموا العالم الإسلامي. الصورة الجديدة للاستعمار في العالم اليوم هي نفس الصورة، لكن فيها نوع من التفرد كما سمي النظام العالمي الجديد. التفرد أن تنفرد دولة كبرى مثلا باللعب بالعالم بالتصرف فيه، ومحاولة إعادة استعماره من جديد لكن بطرق وأساليب مختلفة. الاستعمار الأول اتفقوا عليه، الاستعمار الجديد الآن الذي يحاوله الكفار لم يقع عليه اتفاق، عليه معارضات، عليه معارضات، لأن بعض الدول الباغية الظالمة تريد أن تحتكر العالم وتنفرد به. لكن بقي السؤال، كيف وقع الاستعمار الأول وكيف ينفرد هؤلاء بالتحكم في العالم، لأن هذه الأمة لا تمثل التجمع الواحد القوي ولا حتى الضعيف، وسبب ذلك عدم اتحاد المنهج ودخول الأهواء وانتشار الجهل وعدم توحد الشرائع. لا بد أن تكون شريعة واحدة ومنهج واحد وحق واحد، وحينئذ الأمة تقاوم سواء كانت ضعيفة أو قوية، لأن التجمع في ذاته هو قوة، التجمع قوة، وإن كان المسلمون على ضعف. فإن كانوا أقوياء أيضا مع تجمعهم فالتجمع أيضا يكون أشد قوة، ولم يستطع الأعداء أن يتلاعبوا بشيء من حقوق هذه الأمة وهي مجتمعة، لا في فترات ضعفها ولا في فترات قوتها، لكن يتلاعبون بها متى؟ إذا كانت مفككة لا تمثل تجمعا واحدا، فحينئذ يتقسمونها ويتلاعبون بها ويضربون بعضها ببعض. لاحظ كلامه هنا، قال البدع المفرقة هنا الأهواء المنحرفة أشد في العقوبة. لماذا؟ لأن الذي الخطر الذي يترتب عليها أشد، الخطر الذي يترتب عليها تسليم الأمة لأعدائها، ثم دخول الأفكار المنحرفة على الأمة. هل هذا مثل الانحرافات الفردية؟ هل هذا مثل وقوع الزنا أو الظلم أو شرب الخمر أو الظلم في البيوت في الأسر أو الظلم في الأموال؟ هذه معاصي، لكن الآثار التي تترتب على البدعة السابقة والانحرافات المنهجية هذه التي تقسم الأمة، هذا أمر خطير يترتب عليه شيء عظيم، أن تصبح هذه الأمة ألعوبة في أيدي أعدائها، سواء من حيث القوة أو من حيث تسرب المبادئ اللي أشار إليها الشاطبي رحمه الله، وهو التشابه في المناهج، التشابه في الأفكار. وإذا أصبحت أنت تمثل أفكار أعدائك فكيف تستطيع أن تقاومهم؟ وإذا أصبحت أنت تمثل مناهجهم كيف تستطيع أن تقاومهم؟ ولهذا أصيبت الأمة أشد ما أصيبت في مثل هذه الانحرافات التي أشار إليها الشاطبي في هذا المقام. فينتقل الآن إلى النظر في عقوبة هذا الانحراف، في عقوبة هذا الانحراف، وسيقايس هنا رحمه الله بين درجات من الانحراف. هل هذا الانحراف هل هو من أخطرها كالشرك مثلا أو قريب منه؟ وهل العقاب عليه أبدي في الآخرة أم دون ذلك؟ يقرأ بارك الله فيه. إلا أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا، وإذا قلنا إنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة. أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست مخرجة، والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود، وقد تقدم ذكره قبل هذه. نصب الشاطبي رحمه الله مسألة مستقلة في هذا الباب، وهي مسألة تكفير الفرق، ولا نعيدها هنا، فيها درس مستقل وشريط مستقل، لكن الشاطبي ذكر هنا ليبين الخطورة، الخطورة سواء هذه الفرق قديمة وكانت هذه الفرق الحديثة، سواء التشابه في المذاهب الجديدة اللي يسميها أهل الاختصاص المذاهب الفكرية المعاصرة، قوانين الوضعية، الأشياء التي جدت على الأمة هذه تدخل في داخل الأمة فتفرقها ثم تزيد الفرقة، فإذا زادت الفرقة تفككت أوصال الأمة من الداخل، إذا تفككت أوصال الأمة من الداخل دخل عليها أعداؤها من كل مكان. هي في الصورة العامة كأنها تمثل شيئا واحدا، لكن في حقيقة الوضع هي تفككت أوصالها من الداخل بسبب اختلاف المناهج. نعم. فحيث نقول بالتكفير لزم منه تأبيد التحريم على القاعدة إن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه، وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين. إيه نعم، هو سبق معنا أن أصول أهل السنة هنا اعتمد المحققون فيهم من أهل العلم القول بعدم التكفير، إلا إذا وقعت البدع المكفرة، يعني الانحرافات الضخمة هذه تتراوح، منها ما يصل إلى الكفر الأكبر ومنها ما هو دون ذلك أو قد يختلف فيه. هذه الفرق القديمة انحاشت إلى الإسلام، يعني تريد أن تتجمع عليه، لكنها خالفت في كثير من أصوله، ولذلك نظر المحققون من أهل السنة على أنهم لا يكفرون وإن كانوا يدخلون تحت الضلالة. والناتج ما هو الناتج؟ وإن لم يكفروهم لكنهم أشاروا إلى هذه الضلالة الكبرى التي تفرقهم. فنرجع إلى نفس المشكلة السابقة، وهو أن التفرق يفكك أوصال هذه الأمة. وسبق معنا أيضا في دروس سابقة أن الفرق شوشت على انتشار الإسلام في القرن الثالث وما بعده وفي القرن الثاني، حتى أن علماء السنة اشتغلوا بهم فترة ليست بقليلة من الزمان، ووقع بسبب ذلك صراعات في العالم الإسلامي أدت إلى ضعفه، وفترات أخرى تخلص أهل السنة من هذه الفرق ثم جددوا أمر الإسلام للبشرية. ومن هذا المعنى أيضا فإن التفرق الحاصل عن الإسلام والشريعة وأصول أهل السنة في العالم الإسلامي هو سبب من هذا النوع، وقد يصل بعضه عند بعض الطوائف إلى الكفر وقد لا يصل عند بعضهم، لكن النتيجة أن الأمة مفككة من داخلها، أن الأمة مفككة من داخلها، فتبقى هذه الجريمة وهي تفكيك الأمة وإدخال الانحرافات عليها تبقى جريمة عظيمة. وإن لم تصل إلى الشرك في بعض صورها لكنها جريمة عظيمة. جريمة عظيمة لماذا؟ لأن ضررها كبير على الأمة وضررها كبير على البشرية حتى على الكفار، لأن هذه الأمة كما سبق إذا كانت قوية متماسكة فإنها تنفع نفسها وتنفع الآخرين من الأمم السابقة، فإذا حدث العكس حدثت الجريمة، وهي التفريط في حق هذه الأمة أخلاقها ودينها مناهجها، وفي نفس الوقت الأمم الأخرى من أين ستستقبل الحق والهدى؟ أين؟ وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين، أحدهما نفوذ الوعيد من غير غفران، ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث وقوله هنا كلها في النار، أي مستقرة ثابتة فيها. لاحظنا الذين قالوا بذلك من علماء السنة أرادوا هنا التشديد والتنبيه إلى عظم هذه الجرائم، فقالوا دلالة الحديث كلها في النار أي مستقرة فيها، وإن لم يقولوا بالتكفير والخلود إلا أنهم قالوا بالتشديد في العقوبة لشدة الجريمة لشدة ولعظم هذا النوع من الجريمة. نعم. فإن قيل ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة، قيل بلى قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى، لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم ولا بد من ذلك، فإن المتبع هو الدليل، فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، فأخبر أولا أن جزاءه جهنم، وبالغ في ذلك بقوله خالدا فيها عبارة عن طول المكث فيها، ثم عطف بالغضب ثم بلعنته، ثم ختم ذلك بقوله وأعد له عذابا أليما، وأعد له عذابا المخلوق وهو المقتول. يعني هنا الشاطبي رحمه الله أراد أن يأتي بمثال حاصل ما ذكره هنا في مذهب أهل السنة، هل ينفذ الوعيد أم لا؟ الأصل في كلامهم أن الوعيد فيما دون الكفر تحت المشيئة، الوعيد فيما دون الكفر والشرك هو تحت المشيئة، والدليل على ذلك هو قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي الآية أمران: الشرك فهو ليس تحت المشيئة، لأن الله أخبرنا سبحانه أنه لا يكون لا يشاء فيه إلا العذاب الخالد في النار، هذا خبره سبحانه وتعالى. النوع الثاني ما دون ذلك فهو تحت المشيئة، وعلى هذا قد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ، قد ينفذ الوعيد على الكبائر دون الشرك وقد لا ينفذ. إذا نفذ فلحكمة، وإذا لم ينفذ فلحكمة. فإن الله عز وجل قد يقع الإنسان في معصية من المعاصي من الكبائر ثم يتوب الله عليه لأي سبب من الأسباب، وقد يموت الرجل على تلك الكبيرة فيعفي الله عنه سبحانه وتعالى لسبب نعلمه أو لا نعلمه. فالوعيد هنا الأصل فيه عند أهل السنة أنه لا ينفذ، هذا قول. القول الثاني الذي ذكره هنا الشاطبي أن الوعيد في بعض الجرائم ينفذ، واستدل عليه بمسألة قتل المؤمن. فإن الآية هذه ورد فيها كما تلاحظون، ورد فيها التوعد بالقتل، ورد فيها التوعد بالعذاب، والعذاب في جهنم، ثم التخليد خالدا فيها، ثم الإعداد، ثم قال إن الإعداد يدل على وقوعه، فمعنى هذا أن هذا الوعيد ينفذ، هذا الوعيد ينفذ. وهذا منقول عن بعض السلف، هذا منقول، إنفاذ الوعيد منقول عن بعض السلف، لكن الجمهور على أن ما دون الشرك هو تحت المشيئة. والجمهور بالنسبة لهذه الآية قالوا أن القاتل له توبة، وتوبته من القتل وإن كان الوعيد شديد هنا، توبته أن يتوب بينه وبين ربه. الأمر الثاني أن القصاص في نوع كفارة بالنسبة لأولياء الدم، فبقي حق المقتول. قالوا حق المقتول بينه وبين ربه في الآخرة، فإن الله عز وجل إذا تاب هذا الإنسان توبة نصوحة فإن الله عز وجل يكون بينه وبين هذا المقتول، فيعطي الله عز وجل هذا المقتول من الحسنات ما يرضيه ومن الأجر ما يرضيه إذا أراد أن يتوب الله عز وجل عن القاتل. ولذلك قالوا القاتل له توبة. والمذهب السابق وهو إنفاذ الوعيد قالوا القاتل لا توبة له. والأمر على أي حال في هذا قريب، الأمر في هذا قريب، لأن الذين قالوا أنه لا توبة له لا يعنون التخليد، لا يعنون أنه مخلد في النار، ولا يعنون أنه يكفر. فالفريقان متفقان على عدم التكفير وعدم التخليد، ويفسرون الخلود هنا إما بعدم الخلود الدائم، أو يفسرونه هنا ب يعني فترات المتعاقبة الطويلة، أو يفسرونه يفسرون الخلود إذا كان القتل في حالة اغتباط واستحلال، إذا وقع استحلال لا شك أنه يدخل في الكفر. فعلى أي حال الشاطبي أتى بهذه المسألة هنا ليقول إن إنفاذ الوعيد قد يكون على بعض الجرائم الكبيرة، أراد أن يأتي بمثال الذي هو قتل المؤمن متعمدا، وهو مثال يصح له عند بعض أهل العلم. ما الذي أراد يبني على هذا المثال؟ ما الذي يريد أن يبنيه على هذا المثال؟ يا إخوان، لماذا ساق الشاطبي هذا المثال؟ يريد أن يقول أن إنفاذ الوعيد قال به بعض أهل السنة، ثم قال المقصود به التشديد في مثل هذه العقوبات والجرائم الكبيرة، وهي أن يقتل الإنسان مؤمنا متعمدا، ف فجزاؤه المذكور في الآية، وهذا يعني إنفاذ الوعيد. وهو إن كان مذهبا لبعض السلف لكن سمعتم ما فيه، لكن بقي الآن لماذا أتى بهذا المثال. تفضل. كلها في النار، الحديث الذي في الفرق، يعني يريد أن يقول أن هناك جرائم قد لا تبلغ الكفر والشرك، يعني ما نقول مصاحبة كافر المشرك، لاحظتم؟ يعني لا نستطيع أن نجزم بتكفير أصحابي أن نقول صاحبة كافر أو مشرك، لكن تصل إلى درجة من النوع في الإجرام والانحراف ما تدل النصوص على أنه لابد من إنفاذ الوعيد، كما هو في المسائل السابقة وهي البدع والمناهج والانحرافات المفرقة للأمة المفككة لها، هذه جريمة كبرى. ومثلها جريمة القتل هنا، أن يقتل الإنسان مؤمنا متعمدا، وسمعتم ما في ذلك من الوعيد. فأراد هذا يأتي بهذا المثال ليربطه بالمسألة السابقة وهي إنفاذ الوعيد على الذين يتسببون في تفريق الأمة، سواء كان ذلك من جنس الفرق السابقة أو تدخل في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولا شك أن فتح واقع الأمة للانحرافات التي أصبح يصيح منها الغرب والكفار، ثم دخول هذه الانحرافات على الأمة لتمزقها كما مزقت كثير من المجتمعات الغربية، ثم أن تسهل هذه الانحرافات للكفار أن يطغوا على هذه الأمة لأنها أصبحت ضعيفة، لا شك أن هذا من أنواع الجرائم الكبرى. فإذا كان قتل المؤمن هنا الآن قد ينفذ فيه الوعيد على ما اختاره الشاطبي هنا في حالة التعمد، مع أنه ضرر بين من؟ بين نفسين، ظالم ومظلوم، ولا شك أنه لا يتعدى إلى غيره، فما بالكم بالنوع السابق الذي يتعدى على الأمة كلها. فأراد الشاطبي أن يربط هذا المثال بهذا المثال ليبين عظم جرم الفعل الأول، وهو الاختلاف والتفرق في داخل الأمة، واستيراد المناهج الخارجية والبدع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم بعد ذلك طبعا تتحول الأمة كما قال علماء الاجتماع، لأن الغالب المغلوب يقلد من؟ يقلد الغالب في مبادئه، ثم يستسلم للغالب ثم ينقاد له. ولا شك أن هذا من أعظم الجرائم التي حولت لها الأمة الإسلامية في هذا العصر. نعم تفضل. نعم كيف حكمه ايش؟ ايوه هذا سبق الكلام فيه، وهو أن القاتل متعمد، يعني طبعا غير متعمد لا يقتل كما هو معلوم، الواجب عليه الدية، الواجب فيه الدية إن لم يعفي أولياء الدم، لكن الذي يقتل عمدا هذا الصحيح أن له توبة، لأن الشرك منه توبة، الشرك الذي هو أكبر من هذا، الشرك الذي هو أكبر من القتل منه توبة، فإن الإنسان إذا تاب قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فلا شك أن الكفر والشرك أعظم من القتل. لكن الإشكال الذي وقع عند بعض أهل العلم له سببان. السبب الأول ظاهر الآية، ظاهر الآية وهو التخليد، لكن ظاهر الآية له تفسير. منهج عقاب الجريمة في الإسلام منهج قوي يمنعها، يمنع أسبابها ابتداء، ويمنع الذرائع المؤدية لها، ثم إذا وقعت يعالجها في نفس مرتبتها. فإذا كانت في مرتبة القتل كانت في أعلى المراتب، فكان العقاب كما ورد من جنس هذه الآية عقاب أخروي ترتعد له الفرائس، تهديد بالتخليد والإعداد لهذه العقوبة العظيمة. والأمر الثاني القتل. فتفسير الآية عند الجمهور أمره سهل، وهو أن هذا من التشديد في العقوبة، وهو منهج متميز في التحذير من الانحرافات، كما ورد لعن الله عز وجل لعن الله آكل شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه، لعن الله آكل الربا، فهذا اللعن هو من العقوبات العظيمة، لكنه لا يقتضي أن آكل الربا أو آكل شارب الخمر لا يتوب، كما لا يقتضي أن القاتل لا يتوب. الإشكال الثاني الذي وقع سبقت الإشارة إليه أنه يقول كيف يتوب، هناك حق للمقتول والمقتول ذهب إلى أمر الآخرة، فكيف الخلاص؟ فقال أهل العلم جوابا على هذا، الجمهور قالوا وهم الأكثر، قال جوابا على هذا، قالوا أن هناك حقوق، حق لله فقد تاب منه، تاب من الظلم والبغي وتركه أمر الشر ووقوعه في المنكر، فإذا صدق في توبته فقد تاب من هذا. الأمر الثاني حق أولياء الدم، فقد استوفوا، حضروا القصاص فقتلوه، لأنهم يقتلونه بأمرهم إن شاءوا أو يعفون عنه إن شاءوا، فقد حضروا فقتلوه فأخذوا حقهم. بقي أي حق؟ حق المقتول. قال إن الله عز وجل إذا قبل توبته فإنه يعطي المقتول من الحسنات حتى يرضى، ثم يقبل توبة عبده. هذا من حيث النظر في المآلات، النظر فيما عند الله. أما بالنسبة للمنهج الوقائي فإن الأمر يختلف، لابد من قراءة مثل هذه الآيات. إذا جاء خطيب يخطب، احنا دعنا نتكلم مع طلبة علم، وعادة مثل هذا الكلام يكون داخل نوع من الاختصاص، لكن لو جاء خطيب يخطب أيهما الأنسب؟ أن يخطب بمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إذا أراد أن يحذر من القتل، أو كاتب أو مؤلف يبين للناس، أو يأتي بالتفصيل السابق، يأتي بهذا. هذا هو منهج الإسلام في، ولذلك من فقه ابن عباس أنه جاءه رجل فقال هل للقاتل توبة؟ قال لا. هذا جاء يسأل يقول القاتل له توبة؟ فرأى الشر في عينيه فزجره فقال لا. وجاءه رجل آخر فقال هل للقاتل توبة وقد وقعت الجريمة؟ فقال نعم. فعند البيان والتعليم والتفصيل في المآلات لطلبة العلم هذا أمر، وعند الكلام في البيان العام ونظر الإسلام في الوقاية من الجريمة ينبغي أن تذكر مثل هذه الآيات تشديدا وبيانا. هنا في فرق، الكافر لما قتل مؤمنا هو خارج المنهج، هو خارج المنهج، لكن فيه تشابه عليه. ولذلك من رحمة الله بهم أن الله عز وجل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، يعني ينتهوا عن الكفر والشرك يغفر لهم ما قد سلف، وقد غفر الله عز وجل لأقوام كثيرين كانوا عارض النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت بينهم وبينهم حروب وأصابوا من دماء المسلمين وأموالهم ثم تابوا فتاب الله عليهم. هنا اقرأ بارك الله. قال ابن رشد ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات إليهم، وهذا مما لا سبيل إلى القاتل إليه إلا بأن يدرك المقتول حيا فيعفو عنه بطيب نفسه. وأو... آه تعال سمعتم الجواب عن هذا. وأولى من هذه العبارة أن نقول ومن شرط خروجه من تباعة القتل مع التوبة استدراك ما فات على المجني عليه، إما بالتحلل منه وإما ببذل القيمة له، وهو أمر لا يمكن بعد موت المقتول. فكذلك لا يمكن في صاحب البدعة من جهة الأدلة، فراجع ما تقدم في الباب الثاني تجد فيه كثيرا من التهديد والوعيد المخوف جدا. وانظر في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فهذا وعيد. والآن الأدلة سيذكرها، سيذكر الوعيد الشديد، الآن سينتقل عن مسألة القتل عمدا ويعود إلى مسألة المناهج والانحرافات والأهواء التي تفرق الأمة. والآيات صريحة في هذا. نعم. فهذا وعيد. ثم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتسويد الوجوه علامة الخزي ودخول النار. ثم قال تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، وهو تقريع وتوبيخ. ثم قال تعالى: فذوقوا العذاب، الآية، وهو تأكيد آخر. وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل البدع، لأن المبتدع إذا اتبع في بدعته لم يمكنه التلافي غالبا فيها، ولم يزل أثرها في الأرض مستطيرا إلى يوم القيامة، وذلك كله بسببه، فهي أدهى من قتل النفس. وقد تتسبب أيضا في قتل النفوس، هي أدهى من قتل النفس. لكن تصور أن كثير من الحروب في العالم الإسلامي أو غيره سبب الأهواء، حتى يتسع الذهن لا تقصر نفسك عند البدع القديمة، لأن الذي فرق الأمة في هذا العصر منها بدع قديمة ومنها بدع جديدة معاصرة أخذت من العالم الغربي كما هي. وتصور أن أمة أن ذلك المنهج الرباني الذي كان يمكن لها في الأرض ابتعدت عنه، ثم دخلتها تلك الأهواء. مقتول الحسنات تخفف عنه من السيئات. معلوم أن الحسنات، الأخ يسأل يقول: إذا على ما ذكره بعض أهل العلم من أن الله عز وجل يعطي المقتول من الحسنات من عنده سبحانه وتعالى ما يرضيه إذا تاب عن القاتل لما يعلم منهما من الخير والتوبة والصلاح، فيقول: إذا كان المقتول قد ارتكب كبائر أخرى، فنقول: هذه ما تدخل في حساباتنا الضعيفة، فإن الحسنات التي تعطى لهذا الإنسان لا شك أنها تعادل في ميزانه، لأنك تعلمون أن الناس في الآخرة يحاسبون بميزان الحسنات والسيئة، فإذا أعطي حسنات عظيمة هذه تعادل في ميزانه، والله أعلم به، أعلم به وأعلم بميزانه سبحانه وتعالى. نعم. وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل البدع، لأن المبتدع إذا اتبع في بدعته لم يمكنه التلافي غالبا فيها، ولم يزل أثرها في الأرض مستطيرا إلى يوم القيامة، وذلك كله بسببه، فهي أدهى من قتل النفس. قال مالك رحمة الله عليه: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا وجبت له أرفع المنازل، لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، إنما يهوى به في نار جهنم. فهذا منه نص في إنفاذ الوعيد. طبعا المناسب العبارة، نحن ما ندري الشاطبي من أين أتى بهذا النقل، الحقيقة لم أراجعه عن مالك، لكن كونه يقول أن مالك رحمه الله رحمة الله إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا وجبت له أرفع المنازل، يعني لعل مالك لم يقل هذا. لو قال: لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا وسلم من البدع والأهواء، يعني لم يكنه ضرر عام على الأمة بسبب الأهواء والبدع، فإنه قد يكون أمره إلى خير، وقد يعطيها الله عز وجل من الخير يتوب عليه، وشيء من هذا كان مناسب. لكن يقول له أرفع المنازل، أرفع المنازل لمن؟ الصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. العبارة فيها تجاوز على يد حال، نعم، أو يكون خطأ من الطابع أو شيء من هذا. نعم. والثاني أن يكون خطأ من الناسخ، يعني تعرف الكتب هذه يعني تنسخ نسخ كثيرة. نعم. والثاني أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إصلاءهم في النار، وإنما حمل قوله كلها في النار أي هي ممن يستحق النار، كما قالت الطائفة الأخرى في قوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ذلك جزاؤه إن جازاه، فإن عفا عنه فله العفو إن شاء الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحقيقة الذي ينظم النصوص، يجمع بين النصوص، وهذا المنهج. هل عندنا نحن ما يتعلق بإنفاذ الوعيد، وعندنا ما يتعلق بالجرائم اللي دون الشرك وعقوباتها لا شك عندنا متفاوتة، فما لم يستحلها صاحبها اتخذها منهجا وتشريعا فإنها لا شك أنها دون الشرك، دون الشرك الأكبر. فنجمع بين النصوص كما في الآية، هنا عندنا آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما دون ذلك جاءت فيه نصوص وعيدية قوية، مثل القتل فإنه دون الشرك قطعا يدخل في قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومثل شرب الخمر ومثل الزنا وغير ذلك، فهي تدخل قطعا في قول الله تعالى ما دون ذلك. فيصير ما دون ذلك هذا المجموع يقابل الشرك الأكبر. الشرك الأكبر علمنا أن الله عز وجل يغفره، وما دون ذلك علمنا أنه تحت المشيئة، وبهذا تنتظم النصوص. باقي الجواب على ظواهر الآيات التي فيها التشديد في العقوبة. التشديد في العقوبة هذا أيضا منهج نبوي، منهج تربوي، مثل ما ذكرنا لكم: إنسان مثلا يريد أن يخطب مثلا عن جريمة القتل ويحذر منها وأثرها على المجتمع، أو جريمة الزنا، هذا من أي الأبواب يدخل؟ يدخل من باب التشديد والنصوص القوية في هذا، ولا يدخل من حيث البحوث الفقهية اللي نحن نتكلم فيها، مسألة حق القاتل وحق المقتول وحق يعني أنت تريد تعلم الأمة أن من غش فقد ارتكب جريمة، سواء كان من الغش الفردي أو الغش العام. انظر التهديد الواضح: من غش فليس منا، لعن الله آكل الربا. هذا منهج شرعي تربوي قوي له دلالاته، والنصوص على ظاهرها، النصوص على ظاهرها. لكن تربط هذه النصوص ببقية النصوص الأخرى، ثم تأتي مسألة المعين، فإنك تقول: لعن الله شارب الخمر، قصد الشارع هنا التنفير منه، ولعن الله الراشي والمرتشي، قصد الشارع هنا بيان العقوبة الشديدة على مثل هذا الفاعل. لكن الفاعل هذا الذي يرتشي أو يشرب الخمر لا يجوز أن تقول: اللهم لعنه. لكن من فين عرفت هذا؟ من أين؟ بعض الناس يظن أنه لضعفه بفهم النصوص ومقاصد الشريعة، يظن أن هذا النوع فيه من نوع من التناقض. ليس فيه من نوع من التناقض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء جمعوا بين النصوص. جاء له برجل يكثر من شرب الخمر فجلد، فقال الرجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، يعني مسلم، فكيف تلعن مسلما؟ فاللعن للمعين هنا لا يجوز، اللعن للمعين لا يجوز. فيبقى وكذلك إنفاذ الوعيد، يعني عقوبته بلعنه معينا أن تقول: فلان ابن فلان أو هذا لعنه الله، لا يجوز. وكذلك هذه عقوبة، اللعن عقوبة فلا يجوز. فكذلك أن تقول إنه لا يتوب الله عليه، لا يجوز. وكذلك إذا قلت إنه لو لم يتوب فإنه يعذب ويخلد في النار، لا يجوز، لأن كل ذلك افتيات على الشارع. طيب ما عملك أنت؟ ما عمل السلطة التنفيذية؟ ما عمل العالم؟ العالم يقول: هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ويقول: لعن الله شارب الخمر. هذا التوجيه والتربية وبيان مستوى جرم الفعل في أي نوع من الجريمة. صاحب السلطة التنفيذية يأتي به يجلده، ما هو يجلده على أنه خلاص ينتهي، لا، العقوبات في الشريعة تطهير، تطهير، يعني يتحسن مستواه، وهذا المفروض بعد العقوبة. وأمر الآخرة ينضبط داخل النصوص ما دون ذلك، أي هذه العقوبات التي دون الشرك ما دون ذلك تحت مشيئة الله، فتنضبط النصوص بهذه الصورة في ذهن المكلف، في ذهن العالم، في ذهن طالب العلم، في ذهن المربي. اي نعم. نعم. لعن المعين المسلم لا شك لا يجوز مطلقا. كان في حديث ما ادري ما الحديث لعن الفعل، في شيء اسمه لعن الفعل. الفعل هو ما ينتج من افعال المكلفين، فلكي لا يكون صوره جماعيه يكون انحراف عام، يخل بحقوق الناس، بامن الناس، بأمن المجتمع، هذا الفعل ما يجوز أن يبرز، لأنه إذا برز صار قدوة يقتدي الناس به، فلا بد من لعنه وذمه وتقبيحه والتنفير عنه والتشديد، وقل فيه ما شئت شعرا ونثرا، قل ما شئت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب كأنه منذر جيش، لأن المقام مقام تنفير وتخويف وترهيب، حتى يبتعد الناس عن هذه الأفعال، فلا تشيع الأفعال. إذا شاعت الأفعال، الأفعال تشيع من من؟ من أحد المكلفين، فإذا شاعت وانتشرت أصبحت قدوة، فتسابق الناس عليها. إذا تسابق الناس عليها وتكاثروا أخلوا بمصالحهم الدنيوية الأخروية، فلا بد من التسليط هذا الإعلام الشرعي والبيان الشرعي على هذا الفعل لتنفير الناس عنه، ومن هنا جاءت هذه النصوص. لكن ما ميزان هذا الفعل في درجات الجريمة؟ لابد أن للتفصيل. ليس الذي زنى وهو غير محصن كالذي زنى وهو محصن، ليس الذي زنى في شبهة كالذي زنى في غير شبهة، ليس الذي سرق كالذي قتل، وهكذا تتفاوت الجرائم بحسب ضررها العام على الأمة، وهذا منهج متميز في الشريعة. يعني يحمل الأمر باللعن على الفعل. هي اللعن على الفعل، نعم، ليس على لعن المعينين. أصل لعن المعين أيها الإخوة معناه انك تجي لانسان معين اسمه فلان ابن فلان تقول اللهم اطرده من رحمه الله، هذا معنى اللعن اصلا. اللعن في اللغه الابعاد والطرد، وفي الشرع الطرد من رحمه الله. يعني انت ماذا تريد منه؟ اذا كانت عقوبه شرعيه ووجبت عليه تطبق العقوبه الشرعيه، انت ما تملك اكثر من هذا. قاتل يقتل، لكن ما تملك ان تقول اللهم اطرده من رحمتك. انت ما يعني هذا منهج غير شرعي. حتى الكافر أنت تملك، أنت واجب عليك أن تدعوه وتبين له الحق، وتملك حين النزال والقيام بالحق الواجب والمقاتلة أن تقتله، لكن ما تملك أنت أنك أنت تقول وهو حي أمامك تقول اللهم اطرده من رحمة الله. طيب وأنت وش مهمتك أنت؟ ما هي مهمتك؟ ليس هناك دعوة؟ ليس هناك بيان بالحسنى؟ ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للكفار فجاء رجل فقال اللهم يا رسول الله أتدري ما صنع الدوس وما كثر فيها من الزنا والظلم والبغي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو يقول فظننت أنه سيدعو عليها، فقال اللهم اهد دوسا وأتي به مسلمين. فاللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. أنت تملك عقوبات بضوابط شرعية، وحتى فيما يتعلق ب القتال بين المسلمين والكفار له ضوابط شرعية وله منهج شرعي، لكن أنت ما تملك شرعا أن تنسى مهمتك الإصلاحية والدعوية والتربوية، وتبدأ مع المكلفين إذا أخطأوا سواء في إطار الجرائم التي بين المسلمين أو حتى فيما يتعلق بالكفار، وتكون مهمتك أن تقول تدعو بالليل والنهار اللهم اطردهم من رحمتك. هذا منهج غير مسلم، لأنك أنت المفروض في العالم أن تصلح نفسك وتصلح غيرك وتدرأ شر الآخرين عنك وتعمل هذا التوازن المطلوب. فلذلك ورد النهي عن لعن المعين، وفي بعضه تفصيل، لكن الأصل التحريم. يعني معنى اللعن، وأؤكد مرة أخرى، معنى اللعن الطرد من رحمة الله. ولا شك أن الإنسان العاقل مهمته أن يدخل الناس في رحمة الله، فلا يتناسب أن تعارض منهجك الإصلاحي أنت. أن الله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهكذا أتباعه، وهذا لا يتناسب من أن يكون الإنسان لعانا. ولذلك ورد في الحديث أيضا المؤمن لا يكون لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. هنا نعم. لعن اليهود والنصارى أيضا لعن فعل ووصف. العلماء نظموا النصوص هذه، ولذلك لابد من طلب العلم وأخذ العلم عن أهله. اللعن للكفار غير لعن المعين. اللعن لعن الذين كفروا ما ورد في القرآن على لسان داود وعيسى بن مريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا لعن أوصاف، لعن أفعال. يعني لو كان عندك كافر معين يهودي ونصراني ما تملك تقول اللهم هذا هذا اسمه فلان فلان اللهم لعنه، ما تملك تصنع هذا. يعني أنت وش مهمتك، وش مهمتك معه؟ ألا تحب له الخير؟ تحب يهتدي؟ إذا صار عليه سيف يضرب على راسك كم؟ إذا تريد أمة تنقل الإسلام إلى العالم فجاء العالم يوقف هذا الدين أن يتحرك، تأتي المسائل الشرعية من الجهاد أو إخضاعهم للجزية أو غير ذلك. فالمعينين غير الأوصاف العامة، تنبه لهذه المسألة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وفي هذا أكثر من حديث. هذا لعن أوصاف، لعن أوصاف، يعني من كان يهوديا ونصرانيا كفر بعيسى وموسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبدل التوراة والإنجيل وكذب وافترى أوصاف. لكن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي فاستأذن أباه، فقال له أبوه: يا أبا القاسم ادخل. فدخل فعرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام عليه، فأسلم الغلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يمكن يتناسب هذا مع اللهم لعنه اللهم لعنه اللهم لعنه، يطرده من رحمتك وأهلك ودخل جهنم، ما يتناسب هذا، ما يمكن يتناسب هذا. لازم تفرق بين لعن الأوصاف أو لعن الفعل. هذا منهج متميز في الشريعة. لعن الفعل أو المذهب الخبيث حتى لا يتكاثر الناس عليه ثم تترتب عليه أضراره في المجتمع الدينية والدنيوية. المعين لا، المعين نظرة الشريعة له مسلما أو كافرا يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى استصلاح. الاستصلاح له درجات، له منهج. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب احنا انتهينا، بس يقرأ الكلمتين هذه، خلي يقرأ الكلمتين هذه، انتهي تنتهي المسألة. اقرأ الثاني أولا، اقرأه كاملا وننتهي من الدرس إن شاء الله. والثاني أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إسراءهم في النار، وإنما حمل قوله كلها في النار أي هي ممن يستحق النار، كما قالت الطائفة الأخرى في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ذلك جزاؤه إن جازاه، فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما ذهب الطائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة، وإن لم يكن الاستدراك كذلك يصح أن يقال هنا بمثله. بارك الله فيك، نكتفي بهذا المقدار. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.